قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئ. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. عن قتيلة هي بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرة رضي الله عنها، أن يهوديا، اليهود هم كل من يدعي أنه على دين موسى عليه السلام، سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. الكعبة في اللغة تطلق على كل بناء مربع، والمراد بها هنا بيت الله في مكة المكرمة الذي أمر الله بحجه واستقباله في الصلوات. فأخبرت قتيلة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد القدح والطعن في الإسلام، فقال: يا محمد، إنكم تشركون بالله، فتحلفون بغير الله كالكعبة، وتشركون مع الله غيره في مشيئته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ذلك حتى لا يكون في دينهم مغمز لعدوهم، وأرشدهم إلى الطريق الحق، وذلك بأن يقسموا برب الكعبة وهو الله عز وجل، وأن يعطفوا على مشيئة الله بثم، لأن ثم لا تفيد التشريك كما تفيده الورع. وهذا يدلنا على معرفة اليهود بالشرك الأصغر، ومعرفة الشخص بالحق لا تدل على إيمانه به. وعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شرك أصغر، والقسم بغير الله شرك أصغر مهما كانت منزلة المقسم به، يدل على وجوب قبول الحق مهما كان مصدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قاله اليهودي، وفيه إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، وإثبات المشيئة للمخلوق لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا، وفيه جواز عطف المشيئة مشيئة المخلوق على مشيئة الله بثم. فدل الحديث على أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، أجعلتني أي أصيرتني، والاستفهام استفهام استنكاري، أجعلتني لله ندا أي شبيها ونظيرا. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الله فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وأخبره أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شرك لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به، ثم أرشده إلى القول الحق، وذلك بأن يفرد الله في مشيئته وألا يعطف عليه مشيئة أحد بأي نوع من أنواع العطف، ما شاء الله وحده. ففيه وجوب إنكار المنكر، وفيه أن الجاهل يعذر بجهله، وأن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شرك أصغر. وفيه إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، وقد دل الحديث على أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. وأما الجمع بين هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت، أن قول الشخص ما شاء الله ثم شئت جائز، لكن قوله ما شاء الله وحده أفضل وأفضل. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر، النفر يطلق على جماعة الرجال خاصة ما بين 3 إلى 10، أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي أنتم الكاملون، ومعناه نعم القوم أنتم، أي نعم أنتم لولا سبكم لله حين نسبتم له الولد وقد تبرأ منه. والمراد بعزير نبي من أنبياء بني إسرائيل. قال ثم جئت على جماعة من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، والنصارى هم كل من يدعي أنه على دين عيسى بن مريم، وهم المسمون بالمسيحيين تلطيفا لاسمهم وتمويها على المسلمين. لولا أنكم تقولون، أي نعم أنتم لولا مسبتكم لله بنسبة الولد إليه وقد تبرأ منه، فنعم القوم أنتم لولا مسبتكم لله جل وعلا بنسبة الولد إليه. المسيح عبد الله ورسوله، وأما هم فيقولون المسيح ابن الله. حمد الله نبينا صلى الله عليه وسلم فأثنى على ربه جل وعلا وكرر المحامد، ثم قال كان يمنعني كذا وكذا، أي أنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها صلى الله عليه وسلم. فأخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه اليهود والنصارى وأنه امتدح كلا من الفريقين غير أنه عاب عليهم أنهم يشركون مع الله فينسبون إليه الولد وقد تبرأ الله تعالى منه. ثم أخبرنا رضي الله عنه أن اليهود والنصارى بادلوه نفس الشعور فامتدحوا المسلمين غير أنهم عابوا عليهم أنهم يعطفون مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله تعالى بالواو. فلما استيقظ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه نهى المسلمين عن عطف مشيئته على مشيئة الله، وأمرهم بأن يوحدوا الله بالمشيئة، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يكره هذا القول وكان له كارها، لكنه لم يؤمر بالإنكار عليه، فلما جاء الأمر بالرؤية الصالحة أنكر عليهم ولم يخف في الحق لومة لائم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو، لأن الواو طاعة تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وذلك يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا. لو أنك نظرت في هذا الحديث وكذلك في حديث ذات الأنواط وغير ذلك من الأحاديث لعلمت خطورة الشرك. فإن اليهود لم يجدوا عند المسلمين سوى أنهم يعطفون مشيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشيئة الله جل وعلا بالواو، فيقولون إنكم تنددون، كما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لتشركون وتنددون، قال كيف ذلك؟ قال أما الشرك فإنكم تقولون والكعبة، فتحلفون بغير الله جل وعلا، وأما التنديد فإنه يقول قائلكم ما شاء الله وشاء محمد. اليهود لما قال لهم ولكنكم تقولون عزير ابن الله، جعلوا بإزاء ذلك قول المسلمين ما شاء الله وشاء محمد. النصارى عندما قال لهم تقولون المسيح ابن الله، فجعلوا بإزاء ذلك قول المسلمين ما شاء الله وشاء محمد. فتأمل في حال هذا الشرك، وتأمل في خطورته. وكذلك لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذا كهذا. هذه من الأمور الدالة على خطورة الشرك وعلى نزاهة التوحيد، وعلى أن أقل شيء يكدره ويعكر صفوة. فينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه، وأن يجتهد في تحقيق التوحيد، فإنه به سعادته في الدنيا وسلامته من النار في الآخرة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا للذي قال ما شاء الله وشئت. فقال الشيخ رحمه الله: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والبيتان بعد هذا البيت هما: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل من علوم الرسول من علومه، ومنها هنا تبعيضي، فجعل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. فهذا الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصلع. قال والبيتين بعد وقد مر. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يقصد بهذا الكلام أنه ليس من الشرك الأكبر ما قالوه من ما شاء الله وشئت. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيء، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب. ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص على غير محاملها ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. فما قال ذلك الرجل الذي كان يريد أن يثبت أن القرآن قد احتوى على علوم العصر وسبق إليه، فجاء بفيلم تسجيلي فيه بعض حياة العناكب، وأن العنكبوت الأنثى في شراستها وعرامة قوتها تقوم بقتل ذكرها ثم تقوم بتحنيطه، فإذا جاعت حملت عليه فأكلته. فقال: إذن بيت العنكبوت بيت واهٍ ليس فيه سعادة زوجية. قال: فهذا يفسر لنا قول الله جل وعلا: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال: ويدل على صحة هذا التفسير قوله جل وعلا: لو كانوا يعلمون. قال: لأنهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعلمون ذلك، فاكتشفه العلم الحديث. ثم قال: هذا الذي قال، يعني قال عن قوله هذا، هذا هو الذي يتوجه ولا يمكن أن يدفع. لماذا؟ قال: لأننا لو جئنا بخيط من خيوط بيت العنكبوت وجئنا بمثيله في السمك من الصلب لوجدنا خيط بيت العنكبوت أكثر صلابة 3 مرات من مثيله من الصلب. إذن هو بيت متين، بيت العنكبوت بيت متين. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ليس فيه سعادة زوجية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليه، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا له، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقد. ولهذا يقولون: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه، وهذا ظاهر جدا في الطائفة الحدادية. فهؤلاء وهم شر أهل البدع في هذا العصر، ربما بعض الرافضة، ولكنهم من شر أهل البدع إن لم يكونوا شر أهل البدع. هؤلاء عندهم ملكة شريرة عجيبة في تحميل النصوص ما لا تحتمل. الثالثة من المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، وهو قوله: ما شاء الله وشئت. قوله: فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سوى، والبيتين بعده. يشير رحمه الله إلى أبيات للبوصيري في البردة، وهي القصيدة المشهورة، يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، وذكر الأبيات. وهذا غاية الكفر والغلو، فلم يجعل لله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه ربه بكونه عبدا لله ورسولا له، لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من الإنكار. أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، تؤخذ من حديث الطفيل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان. وهذا ستة أشهر، ثم نسبت إلى بقية زمن الوحي. يعني إذا أخذتها وجعلت نسبة بين بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر كانت مقدمة عليها، وهي ما كان الوحي فيها عن طريق الرؤيا الصادقة. فيقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء، والرؤيا الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة ليست بأضغاث أحلام. أما أضغاث الأحلام فإنها مشوهة ومشوشة وغير منتظم، ذلك مثل التي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يدفل عن يساره أو ينفث ثلاث مرات، وأن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وألا يخبر أحدا. وفي رواية أمره أن يتوضأ وأن يصلي. السادسة من المسائل أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، من ذلك رؤيا إبراهيم أنه يذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام. وهذا الحديث وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماس فقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن، فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة وعندها الفرس، فنفذ أبو بكر وصية ثابت وكان قد قتل شهيدا رضي الله عنه. لكنه جاء إلى رجل في المنام فقال له هذا الذي مر ذكره ووصاه، فأنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدق تلك الرؤية، لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليه لأنها ليست رؤيا صالحة.